بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنكمل إن شاء الله في هذا المجلس قراءة كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع، وأظننا في المجلس 15. سأل الله عز وجل أن ييسر لنا، يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. لا فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. بحيث إيش؟ أظن هي شق، مو ليش يشق، أظن هي شق. عندك إيه، خلق ولا خلق؟ انت قلتها خلق وهي مضبوطه بالشكل كذا، لكن اظنها خلق، صح؟ اللي قراتها صحيح، لان عندي في النسخه امامي مضبوطه بالكسر اللام، ولا اظنها صحيحه. طيب، معك يا شيخ، انت قراتها ولا خلق، وهذه صحيحه لان وجودها اظن هذا المعنى في اللغه، وأظن أيضا أن خلق ما تصح، لكن عندنا كلمة بعدها ولا يمد، صح؟ صحيح. في نسخة ولا تمسك يداه، هذا أنا أشرت لها في الهامش، وهي في نسخة أيضا البابطين ولا تمسك يداه، وهي هي نفس معنى المد، لكنها ما موجودة هنا في نسخة البابطين ولا تمسك يداه، وأشار إلى نسخة ولا يمد. طيب، ولا يربط؟ ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. نعم. ويفرق الضرب على بدنه ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. والمقاتل يعني الأماكن التي لو ضرب فيها مات، مثل موضع الكليتين، أقصد المقاتل التي لو ضرب فيها مات، قالوا عند القلب. والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها. تضرب إيش؟ تضرب جالسة. أي نعم. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القفص ثم الشرب ثم التعذير. ومات في حد فالحق قتل، ولا يحفر المرجوم في الزنا. باب حد الزنا إذا زنى. يعني ما أدري أنا وش الفرق. يقول ولا يرجم ولا يحد ولا يحفر ولا يحفر لمرجوم في الزنا، وفي نسخة للمرجوم في الزنا. هنا للمرجوم بلام واحدة ولا مرجوم ولا لامين؟ لامين. أنا عندي لام واحدة، عندي لامين في النسخة، لكن في النسخة الخطية في إحدى النسخ لمرجوم، وأشار إلى نسخة أخرى فيها للمرجوم، ولا أدري هل في فرق يحتاج إلى مراجعة، يعني هل سيختلف المعنى؟ ما أدري والله. باب حد الزنا. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الزمية حد في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منهما في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جرد 100 جلدة، وغرب عاما ولو امرأة، والرقيب 50 جلدة، ولا يغرب وحد لوطي كذان. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في كبر أو دبر أصليين من آدمي حي حرام محض. الثاني انتفاء الشبهة. لكن هنا قبل أن تبتعد، في فروقات مثل ما قلت لكم تؤثر في المعنى. يقول هنا، قال وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. هذا موجود في النسخة، لكن في نسخة أخرى وهي نسخة دار الكتب، قال وفي المرأة والرقيق 50 جلدة، وفي المرأة والرقيق 50 جلدة. هذا المعنى يختلف. هل المقصود هنا، لأننا إذا قلنا وفي المرأة والرقيق 50 جلدة معناه أن المرأة تجلد 50 جلدة وليس 100 جلدة، ولو امرأة اللو هنا تعود إلى التغريب، يعني أنه يغرب عاما حتى وإن كان امرأة، لكن المعنى يختلف تماما. فلا يعني هذه النسخة ذي ما أحد أشار لها. الثاني انتهاء الشبهة فلا يحد الوطي أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطأ ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أدوا الحاكم جملة أو متفرقين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيدة لم تحد بمجرد ذلك. باب حد القذف. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعذير وهو حق للمقذوف، والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. وصريح القذف عندنا هنا قف قف قف لحظة يا شيخ. هنا كلام كثير ما هو موجود. يقول والمعتق بعضه بحسابه. ايوه حتى قد عبين قصين كده. ايه خلها والمعتق بعضه بحسابه، ويوقف الكسر او يوقف الكر الى ان يتوب او يموت او يعود فيجبر من الثاني ان امكن. كل هالكلام غير موجود. وعندنا شخصين ما ليس فيهم هذا الكلام. ايه نعم هذا امر عندنا موضوعين يحتاج الى تعليق. يعني يقول هو بدأ وضع هذه العبارة بين علامتين، قال ويوقف الكسر إلى أن يتوب أو يموت أو يعود فيجبر من الثاني إن أمكن. هذا موجود في نسخة واحدة فقط، والحقيقة هو يحتاج إلى مراجعة، لكن أنا بكتبه عندي هنا. هذا واحدة. وعندنا مسألة الملتزم. الملتزم أنا علقت عليها، وموجود كلام الشيخ محمد أنه يقول لا داعي لها، ولكن هذا قلت أنها سوى مؤلف. إيه الشيخ عبد الله بن عقيل أظن أيضا له كلام فيها. إيه قال لأنه أخرجه بالمسلم، نفس كلام الشيخ محمد بس لخصه. نعم. وصريح القذف يا داني يا لوطي ونحوه، وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو لكست رأسه أو جعلت له قرونة ونحوه. وإن فسره بغير القذف قبل. وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عذر. لا يتصور الزنا. أيوة. لا يتصور منهم الزنا عذر. لا في كلمة عادة. ليس بعد الزنا لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. باب حد المسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي ولا عطش ولا غيره، ولا لدفع لقمة غصة بها ولم يحضره ولا نعم ولا يباح تقصد إيه كل شراب كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان ولا يباح شربه للذة ولا لتداوى ولا عطش ولا غيره لا فيه فيه لا ولا عطش أيوه ولا غيره أيوه إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره ها إيه لا عندي عندي فروقات يقول ولا يباح شربه للذة لكنه ما حط علامة ولا أدري وين كتب الكلمة فيه ولا لتداون ولا بتداون ولا لعطش ولا عطش يعني حذف اللام هنا ولا أدري أظنها ما يؤثر ما تصور فيه تأثير طيب نعم أكمل وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر عالما عالما إيش أن عالما أن كثيره أي نعم فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق نعم باب التعذير وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وإتيان المرأة والقصف بغير الزنا ونحوه ولا يزاد في التعذير على 10 جلدات ومن استمنى بيده بغير حاجة عذر أين يا دكتور من أنت قد في الحاشية من غير فيه من غير وفيه بغير وقدت في الركلة لغير نعم وفيه وإتيان المرأة أنت قرأتها المرأة المرأة وفي نسخة أيضا أتيان المرأة للمرأة لكن زيادة اللام ما يعني ما تفيد مش كأن اللام يا دكتور أصوب للتداخل هو عشان ما تتكرر لكنها ما أدري هل تفيد معنى جديدا ما أدري والله ما أقدر أقول لك إيه ولا لا نعم باب القطع في السرقة إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء لا شبهة له فيه إيه في نسخ ما فيه له صح نعم على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلف ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة له ولا محرم كالخمر ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع أو إيش أو تلف لا لا لا أو أتلف لا لا لا ما يصلح ما يصلح معنى لا يعني أنت يعني صورة المسألة أن قلنا يكون نصاب ووقت قيمته نصابا وقت إخراجه من الحرز فهذا حرامي فقيه أو سارق عنده فقه فجاء إلى المستودع والجهاز الكمبيوتر غالي ولكنه يحتاج منه إلى قطع بيع قطع فكسره فذهبت قيمته فالعبرة إذا خرج مع الباب قيمته إذا ما خرج مع الباب ما يأتي قيمة 3 دراهم وربع دينار فما تقطع يده فيه لكن لو أخرج الجهاز كاملا قطعت يده لأنه أغلى من 3 دراهم وربع دينار فهذا يعني يقولون لص فقيه فإذا قلت تلف لا أتلفه هو أتلف المال كله صحيح إيه؟ نعم وأن يخرجه وأن من الحرز وأن يخرجه من الحيز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان ودوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الطور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقر والقدور الباقي الله ونحوهما وراء الشرائط إذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي الصيّة وحرزها في المرعى الراعي ونظره إليها غالبا. وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء، ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، ولا يقطع. أيوة. وحرزها في المرعى الذي بعد الراعي، ولا بالراعي عندك؟ عندنا الراعي. لا هو فيها فيها هي بالراعي، بالراعي النسخ اللي عندي بالراعي، وفي نسخة بالراعي. لا فيها يعني فيها الباء، نسخ فيها الباء ونسخ ما فيها الباء. كذلك الروض بالباء. في الروض بالباء. نعم. إيه نعم أكثرها بالباء، أكثرها بالباء. نعم. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. وإذا سرق عبد من مال سيده، أو سيد من مال مكاتبه، أو حر مسلم من بيت المال، أو من غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو شخص من مال فيه شركة له، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع، ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. وأن يطالب عندنا ولا ينزع، وفي نسخ ولا يرجع، لكن في نسخ ولا يرجع. الراضي يقول ولا ينزع أي يرجع. إيه فإن قلت يعني هي ينزع يرجع، لكن عندي نسخة، نسخة دار الكتب هذه ذكر النسختين، قال ولا يرجع وضع عليه علامة وكتب ينزع، نسخة ينزع. وقف على الكلمة لا تختلف فهما يا دكتور، لكن نتكلم بس على إنه اختلاف النسخ ولا فقط، ما يختلف المعنى. لحظة بس من الفقراء. وأن يطالب المسروق منه بماله، وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكسب وحسمت. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو هنا بقى دكتور كثرا أو كثرا أو كثرا كثرا عندي هنا بالضم ونسخة أخرى بالفتح. لا كثرا أو كثرا أو غيره أو غيرهما. الكثر وش عندك في الروض؟ يقول بضم الكاف وفتح المثلثة، يعني كثرا. نعم كثرا هذا الصواب. النسخة حضرتك يا دكتور أنا خطأ، هذه خطأ، لأن حتى نسخة ابن البابطين أو كثرا مثل ما قال الشيخ، يعني بالضم، ضم الكاف وفتح الثاء، يعني مش بالفتح. الكاف مش مفتوحة؟ لا مش مفتوحة. أضعفت عليه القيمة ولا قطع. باب حد قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. فمنهم من لا فمن أيوة فمن منهم قتل. عندي هنا مكافئة ونسخة أخرى مكافئا. الله يا أخي أظنها مكافئا، هو بعض النسخ كاتبينها بالياء، لكن أظنها بالمكافئ ليس المكافي. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي، وأخذ المال قتل ثم فلب حتى يشتهر. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. وإن جنوا بما يوجب قوضا في الطرف تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتله قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمته. أي نعم. ثم خلي، فإن لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السارقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون. نعم نعم. فلا يتركون يأوون إلى بلد، ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. ومن صال عن نفسه أو قرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. ومن دخل منزل رجل متلصص فحكمه كذلك. لا لا. متلصصا عند متلص... لا الصدى عندي مكسورة. متلصي صن. ايه انت وش عندك يا شيخ علي؟ الصاد مكسورة. صاد اي مكسورة. متلصي ولا صن؟ متلصصا. الصاد الاولى مكسوره والثانيه مفتوحه. الثانيه ما ليس عليها عندي حركه. اي هي حركه التنوين. ماشي. متلصصا فحكمه كذلك. باب قتال اهل البغي. اذا خرج قوم لهم شوكه ومنعه على الامام بتاويل زائغ فهم بغاة، وعلي ان يرسلهم فيسالهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مطمة أبهالها وإن ادعوا شبهة اكتشفها فإنتاءوا وإن يقتلهم. إن الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أسلفت على الأخرى. لحظة. وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. والنسخ في نسخ أخرى ما أتلفته الأخرى، والمعنى يختلف تماما. هذه ما ذكرتها أنا لكن موجودة في نسخة دار الكتب. يقول وتضمن كل واحدة ما أتلفته الأخرى، ومن أشار إلى نسخ ما أتلفت على الأخرى. هكذا في ميم المقنع في النسخ بدون عنه. يعني الآن كل شخص يصلح ماذا؟ لو قلنا على الأخرى، أقول لو قلنا على الأخرى لكان المعنى مستقيما. يعني كل شخص يصلح ما أفسده الآخر، لكن ما أتلفته الأخرى يصلح ما قامت ما أتلفته، يعني يصلح ما تضرر هو به. المعنى يختلف تماما لكنها موجودة في نسخة. الروض الشيخ ما أتلفت الأخرى. ما أتلفت الأخرى. نعم. ثم وضع العالم. لكن ممكن تكون هذه نسخة بعد مع بعض. لحظة، أنا هنا ما أشرت لها، قلت في النسخ بدون على ويختل المعنى بدونها. أتلفته هذه موضع المعنى يختلف تماما. يعني لو زدنا على وبدون على ما أتلفت على الأخرى، يعني لو قلنا وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى المعنى صحيح، يعني ما قامت بإتلافه على الطائفة الأخرى. لكن لو قلنا ما أتلفته الأخرى المعنى يختلف تماما. المعنى يختلف تماما. طيب. فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قتلهم، وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى أو ما أتلف الأخرى. صح كده؟ ما أتلفته الأخرى. ما أتلفته الأخرى. هذه النسخة الثانية. نعم. باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسوله، أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كثر. نعم. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف، ولا تقبل توبة من سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من تقررت ردته، بل يقتل بكل حال. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين، إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. نعم، عندنا هنا واو يقول ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، هكذا قرأتها. وفي نسخة من سب الله ورسوله، والمعنى أيضا يختلف هنا، من سب الله ورسوله معناها أنها لا بد أن يجمع بين الثنتين، لكن هي في نسخة. نعم. أو للتخيير. هي هول التخيير، يعني لو سب الله فقد كفر، لو سب رسوله كفر. نعم أكمل. كتاب الأطعمة، الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. السم يعني دكتور الشيخات ممكن نتش حضر فيها معانا، ممكن حضر تعد بس فائدة السم دي اللي هي أكثر من حركة. أي السم والسم والسم كلها لو ثلاث حركات، ولا ما فيه مضرة. نعم. وحيوانات البر مباحة، إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس ولا يفرس به. في نسخة هنا يفرس، واللي عندي هنا لاحظ النسخة الثانية ما له ناب يفترس. في نسختين، نسخة يفرس ونسخة يفترس. طيب يفترس به. أيوة. غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير والكهاوة وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والباز والصقر والشاهين والباشك والحدأة والبومة، وما يأكل الجير كالنسر والرخم واللقرق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أخضر، والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفس والنيس والفأرة والحية والحشرات كلها والوطوات وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. فصل. ها كالبغل إيش؟ كالبغل فصل. لا والسمع. والسمع لا موجودة عندي في النسخ، أنا أضفتها في النسخة الأخيرة. نعم. ولد الضبع يسمى السمع. لحظة، هذا في نسخة دار الكتب موجود. والسمع هي موجودة في نسخة في نسخة ابن أبي زيتون. لحظة الحين أتأكد لكم أيضا منها. أي هنا موجودة نسخة ابن أبي زيتون، كتب أشياء وضعها يعني علامة ثم كتبها في الهامش والسمع وكتب عليها صح. وأيضا نسخة دار الكتب كتبها كذا مباشرة كالبغل والسمع بكسر السين. طيب فصل. وما على ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش، ويباح حيوان البحر كله. عندي هنا. طيب من الحمر والبقر والضبع صح؟ لا الضبع عندي محددة. هنا في نسخة في المطبوع والضب معي، ولكن وأنا ما وجدتها في النسخ، لكن الآن في دار نسخة دار الكتب موجود فيها الضب بالألف، يعني كتب كلمتين الضب الضب، وضع ضاد اختصاد وباء وألف، ثم والضب ضاء اختطاء وباء وألف. فهل هو يقصد بالأولى الضب؟ ما أدري والله، أنا أشرت في الهامش إلى الضب، لكنها هنا ليست الضب وإنما الضبع الضبع. هل هناك حيوان يقال لها ما في إلا الضب؟ ما في إلا الضب. الضبي الضبي باختطاء، الضبع الثانية هي جمع ضبي، لكن الأولى باختصاد. تبون تصبرون نشوف من حاط القاموس جنبي؟ إيه بس إنها هي موجودة، الكلمة موجودة، لكن هو كتب كلمتين، واحدة اختصاد واحدة اختطاء. خلنا نشوف، تحتاج إلى مراجعة. هل هناك حيوان ب ضباء؟ ما وجدت في القاموس بالألف، أفي إلا الضب. طيب أكمل ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية، ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب مزده له مجانا، ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. في نسخة في القرى فقط، وكتب عليها يعني في هذه النسخة فقط. نعم. باب الزكاة. لا يباح شيء من الحيوانات بغير زكاة إلا الجرادة والسمكة. لا لا لا يعيش. لحظة، لا يباح شيء من الحيوانات بغير زكاة. لا، الحيوان المقدور عليه. ثواني بقى، لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه. الجراد والسمكة وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط للزكاة 4 شروط: أهلية المزكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح زكاة سقران ومجنون وثني ومجوسي ومرتد. الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. طبعا لأن دكتور إن السن والظفر فوق حديد خاص. نعم. الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يسيء غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت له، أبيحت لا عمدا. ويكره أن يذبح بآلة كاملة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرق، أو يسلخه. طيب أنا أو يسلخه قبل أن يبرق. نعم نعم. باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا ب4 شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثاني الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما تشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله. إيه هنا، لكن عندنا هنا زيادة في نسخة ولها وجه، قال محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح بحده، لأنه قال فإن قتله بثقله. نعم. فإن قتله بثقله لم يبح. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الثالث حفي شيء يا دكتور في الكلب يعلم؟ هي نعم، يعني مثل ماذا؟ مكلبين تعلمون هن ما علمكم الله. هذا يعني الكلب يعلم كيف انا قصدي في شيء غير الكلب. الصقر طير، الطير يعني ايضا يباح فيضه. نعم ايه. والنوع الثاني الجريح يباح ماشي. الثالث ارسال الاله قاصدا، فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يباح الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيزيد في عدوه يعني في سرعته. الدال عندي يا دكتور مفتوحة. لا غلط، من ساكنة هذا خطأ. في عدوه في ايه؟ طلبي. نعم. فيحل. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن طرقها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالزكاة. نعم نقف هنا لحظة، بس في عندي بسم الله لفظا ومعنى، ولو أراد بسم الله. نعم نقف هنا لأن الآن دخل وقت الأذان عندنا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف والقارئ والسامع إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.